حصريا على شبكة سما. همساتك من أيام الطفولة بعد رنة حكياتك بلون القمر مجدولي بعدي متذكر همساتك من أيام الطفولة بعد رنة حكياتك بلون القمر مجدولي ودعنا الليل ضحكاتك واستقبلنا هالأحزان صوت الذكرى عم بينادي وينك يا قمر الزمان ودعنا والوفا وكل الحنان عم بذكر أيام الماضي عم بذكر عالسمال البعيدة شو هالكون صغير هالدنيا وحيدة سافرت بكي عالسمال البعيدة شو هالكون صغير هالدنيا وحيدة فضيت علي من بعدك فضيت لما أنا ودعتك وانتهى لحظة الأوان والورق والبيلسان والوفاء عم بذكر أيام الماضي عم بذكر كل اللي كان زرعت ورد في ايديك وحليت الفضاء شو كان قاسي عليك بحكمها لضا زرعت ورد في ايديك وحليت الفضاء شو كان قاسي عليك بحكمها لضا وقف على باب الزمان وبقيت بنفس المكان لما كنت لما كان والورد والبيلسان والوفا وكل الحنان عم بذكر أيام الماضي عم بذكر كل اللي كان